يقول أيضا ما هي كفارة من مضت منه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة ليست من قتل النفس ولا شرب الخمر فهي دون ذلك. إذا كانت هذه الكبيرة مما له كفارة لأنك لم تسمها، فعليك أن تكفر بكفارتها. وإن كانت هذه الكبيرة ذنب من الذنوب التي لم ينص على كفارتها، فالتوبة والاستغفار والصدقة يكفرها. والله وإن كان ترتب على هذه الكبيرة أخذ مال، وإن كان ترتب عليها إضاعة مال أحد، نعم، كالسرقة مثلا، سرقة أو غصب ضياع مال شخصا بسبب هذه الكبيرة، فعليك الغرم لمن كان عملك سببا في ذهاب ماله. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.